أكاديمية الإمام الطبري، نبني الرواحل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب النبذة الزكية في القواعد الأصلية للإمام العلامة الشيخ شمس الدين البرماوي. عند الكلام في المقدمة، كان لي كلام في مسألة الترتيب والحصر التي ذكرها في الافتتاحية التي افتتح بها الكتاب قبل المقدمة، حينما قال: وقد رتبتها على مقدمة في بيان أصول الفقه وما يتعلق به. وأربعة أبواب دائما العلماء حينما يكتبون يكون لهم منهج يرتبون على أساسه ويحصرون من خلاله ويكون هذا ملاحظا وإن اختلفوا في الكيفية أو في الطريقة، لكن لكل منهم وجهة. ليس الترتيب عشوائي إطلاقا، لا توجد عشوائية في العلم، لا توجد فوضى في العلم، إنما كل كلام إنما هو مبتنى على معنى لاحظه الكاتب، لاحظه العالم، لاحظه المؤلف. فالذين يقدمون الأدلة على الحكم الشرعي لهم وجهة قدموها عمدا، والذين يقدمون الأحكام الشرعية، الكلام في الأحكام الشرعية في أصول الفقه على الأدلة، إنما قدموها عمدا لأن لهم وجهة لاحظوا شيئا. وكذلك هنا قال: رتبتها على مقدمة في بيان أصول الفقه وما يتعلق به، يعني في بيان، يعني المقدمة في بيان أصول الفقه، بيان علم أصول الفقه. طبعا لا، لأن الأبواب الأربعة في ماذا؟ إنما في بيان معنى، في بيان مفهوم علم أصول الفقه وما يتعلق به من الكلام على الفوائد، على النشأة، على الاستمداد، على العلم، المقدمات المعرفية التي يقدم بها علماء الأصول كتبهم، مقدمات معرفية. نعم، في بعضها قد يكون التركيز على مبادئ معرفية أو قواعد معرفية هو لاحظ أنها قد يغفر عنها أو أنه لا بد من مراعاتها فذكرها، وغيره يذكرها ويذكر غيرها، فمنهم الموسع ومنهم المضيق، لأن هذا لم يكن مقصودا أصليا لهم وإنما هو مقصود تبعي، ولكن عند بعضهم هو مقصود أصلي على المعنى الأعم لأصول الفقه. فأصول الفقه أصول الفهم، إذن الفقه هنا بمعنى إيه؟ بالمعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي، على المعنى الأعم، على بالمعنى لهذا أصول الفهم. من أراد أن يفهم فليقرأ هذا العلم، من أراد أن يفهم. من هنا تكلموا في القواعد المعرفية الأولية. فابن القصاري مثلا بدأ كتابه كما قلت لكم بعد المقدمة، مقدمة أسطر، ثم قال: اعلم أن العلوم منها الظاهر الجلي ومنها الخفي، ولو كانت العلوم كلها قطعية لكان كذا، ولو كانت العلوم ظنية كلها لما وصلنا إلى شيء، أو لازم الدور والتسلسل إلى لماذا يتكلم. هذه مقدمة في أصول الفقه، وهي مقدمة أيضا، مقدمة لكتاب في علم الخلاف، وليس كتابا كتب خصيصا لبيان دقائق العلم، إنما لبيان الأصول العامة، الأصول الفقهية العامة التي استند إليها في كتابه في الخلاف، واسمه عيون المسائل وعيون الأدلة. فقال هنا: رتبتها على مقدمة في بيان أصول الفقه. الغزالي صنع مقدمة وقال: هذه مقدمة عامة يحتاج إليها في جميع العلوم، التي جردها الكلام في المنطق، وهو لخصها من كتاب معيار العلم وكتاب محك النظر، وكلاهما مطبوع معروف في المنطق، وهو لخص الكتابين في مقدمة وقال: إن شئت أفردتها بعيدا عن الكتاب وبدأت الكتاب من أول الأقطاب الأربعة، وإن شئت ضممتها إليه لأنها مقدمة لازمة في جميع العلوم، في جميع العلوم. فصلها الإمام ابن رشد وهو يلخص المستصفى في كتابه الضروري، في كتاب الضروري في أصول الفقه. هو ابن رشد الحفيد. لا طبع، مطبوع من زمن، من زمن كبير، مطبوع من 20 سنة أكثر كمان، محقق، ولكنه حقق على نسخة واحدة، وفيه سقط بعض السقط، وفيه أوهام لبعض الكاتب، وفيه عبارات يعني تحتاج إلى يعني إعادة نظر لو وجد من يعتني به، لكنه مطبوع، مطبوع دار الغرب طبعاً من زمن، وموجود في على الشاملة أكثر تحريفاً وأكثر خطأً في الشمل، لأن يعني نحن يعني لما سحبناه من الشملة لقينا فيه أخطاء أكثر من اللي في المطبوع كمان. فكتاب حافل طبعا، لكن كتابه عالي المستوى، مستوى عالي جدا، يعني أكبر من حجمه بكثير، وقليل الورقات، ولا 100 صفحة ولا 100 ورقة، يعني قليل الصفحات لكنه كبير المعنى جدا، صاحبه صاحب عقل، ولا يختصر الكلام بمعنى أنه يقلل عبارات الكتاب الكبير فيجعل الكتاب الذي هو 500 صفحة 100 صفحة 200 صفحة مثلا، لا، لم يكن هذا هم العلماء بقدر ما هو معتني أو هذا الكتاب أمثل الكتب في نظره، فهو يريد أن يراجعه بسرعة. ولذلك قال: كتبتها تذكرة لنفسي، يعني كتب الكتاب ده تذكرة لنفسه، إذا أراد أن يذاكر ده ملخص عمله لنفسه، قال ويعني وربما يكون نفعا له في، قال تذكرة لنفسي ونفعا لي في يوم رمسي، يوم الوفاة، وإفادة لمن يريد أن يستفيد، لكن أنا اللي محتاج في المقام الأول، كأنه يعني أنا أؤلف لنفسي. وبعض العلماء كان يؤلف لولده زي ابن جزي، ألف كتاب تقريب الوصول لولده محمد، لولده أحمد، وألف التسهيل لولده محمد أو العكس، مهم كانوا يؤلفون لأنفسهم ولأولادهم ولمن يريد أن ينتفع من المسلمين. وأنا كنت في بداية المنظومة التي كتبتها في علم الأصول، يعني كنت أردت أن يعني أن أقتدي، كان لولد كان مشتغل بالعلم الشرعي قبل يعني تغيير الاتجاه. فكنت أكتب كذا، صنفت حررت نظمه لنجل أحمد وإخواتي في العلم يبغون الهدى، يعني فعلته لنفسي ولأولادي ولمن أراد أن ينتفع من المسلمين. يعني أنا لست مؤلفا عالميا، لست كذا، أنا أؤلف لنفسي وأؤلف لأولادي، وأريد أن أضبط معاقد العلم حتى أتذكر وحتى أراجع وحتى أستذكر وحتى يعني أعيد النظر مرة أخرى فيه وهكذا. فالعلماء لهم مناهج في الترتيب، ومناهج فيما يذكر وما لا يذكر، وما يقدم وما يؤخر، كل هذا بناء على فكرة موجودة ومنهج قائم في الذهن. بعضهم يصرح به وبعضهم لا يصرح به، وإنما يصرح به السراح. وكما هو يعني معلوم هنا، قال: أنا بدأت الكتاب ورتبته على مقدمة في بيان أصول الفقه، أي مفهوم العلم وما يتعلق به من الفوائد والاستمداد، وما يتعلق بضوابط المعرفة، قوانين المعرفة. قلت لكم إن ابن رشد فصل بذلك، فقال إن هناك العلوم تنقسم إلى أقسام، فمنها علوم الغرض منها الاعتقاد، أن تعتقد الأحكام المتعلقة بالمسائل المبحوثة في هذا العلم، يعني معرفة غايتها الاعتقاد. الاعتقاد، لا، المعتقد ليست المعرفة فقط، يعني المعرفة المعرفة بالله يعني شيء آخر، يعني هي داخلة في قضية الاعتقاد، العلم بالله. لكن معرفة غايتها الاعتقاد، أن أعتقد أن خبر الواحد حجة مثلا، أن أعتقد أن البعث حق، أن أعتقد أن أعتقد أن البعث حق، أن خبر الواحد حجة ستأتي. ومعرفة غايتها العمل، وهذه المعرفة التي غايتها العمل نوعان، منها ما هو كلي، ومنها ما هو جزئي فرعي. فأما الكلي فهو علم أصول الفقه، أو كعلم أصول الفقه، فكأنه يقول إن علم أصول الفقه علم ليس غايته الاعتقاد، وليس هو من الفروع، وإنما هو علم غايته العمل، لكنه من قسم الكليات، قسم الايه؟ الغرض فيه، أو المسائل، أو الأحكام التي يعني ينتهى إليها فيه، إنما هي أحكام كلية قواعد، ومنها ما هو جزئي فرعي. فالكلي كخبر الواحد حجة الذي ضممته للقسم الأول، ضمه للقسم الأول هذا عند الغزالي، إمام الحرمين، الباقلاني أو الباقلاني، يعني فهو مضموم فيما يجب، أو فيما هو من قسم اليقينيات، أو قسم القطعيات القواطع. ولذلك كثير من العلماء يعبرون عن علم أصول الفقه بهذا، أو عن كتبهم في أصول الفقه بهذا. ابن السمعاني كتب قواطع الأدلة، يعني والدبوسي له إيه؟ تقويم الأدلة، تقويم الايه؟ تقويم الأدلة. فدائما يعني والإمام الحرمين كتب كتاب ايه؟ البرهان. والبرهان انما يكون فيما هو ايه؟ فيما هو قاطع، فيما هو قاطع. يعني كثير يعني يعبرون ابن رشد كان له وجهة، قال لا هو من العقائد ولا من الجزئيات. ثم هل هو يعني وسط؟ لا، هو من الأمور، من العلوم التي غايتها العمل لكنها طابعها كلي، طابعها كلي أصلي. ثم قال وهناك معرفة تسدد النظر أو تسدد العقل عند النظر، تسدد العقل تبين. إذا أراد العقل أن ينظر كيف ينظر؟ وإذا نظر هل نظره صحيح؟ قال وهذه المعرفة تسمى سبارا. سبار، سبار المعرفة، السبار هي الآلة أو العود الذي يختبر به عمق الجرح. إذا أراد الطبيب أن يعرف الجرح عميق أو غير عميق مش هيجيب بشطور يعني ولا سكين، هيجيب آلة تبقى معقمة لا تلوث لا تؤذي المريض كثيرا، آلة يكتشف يوم إيه يدخلها يشوف عمق الجراحة. وهذه المعرفة تسمى سبارا، وهي أيضا قانون، قانون حاكم ضابط. إذا أردت أن تنظر تنظر من خلاله، من وراء تنظر من خلاله. وإذا نظرت أو نظر غيرك فأنت تختبر هذا النظر بهذا القانون، بهذا القانون. ولذلك وتكلم العلماء حتى علماء الأصول، ويعني منهم أو في أولهم الإمام إمام الحرمين يقول إنما تمتحن الأصول، تمتحن، إنما تمتحن الأصول بكذا وكذا، وإنما تمتحن الفروع بكذا وكذا. موازين مختلفة. إذا أردت أن تزن، أنا عايز أوزن طماطم، ما روحش بتاع الذهب أقول والله ما معلش وزن الكبد، ده له ميزان وده له ميزان. فهناك موازين توزن بها القواعد، وهناك موازين أخرى خصصت للفروع. إن عندنا موازين توزن بها كل كل شيء له ميزانه الخاص. فللفكر موازين متعددة لا تختلف، ولكن لكل جانب من الجوانب أو قطاع من قطاعات المعرفة لها مسارها الخاص، ولها القوانين التي تحكمها، ولها الموازين التي تختبر بها، لها الموازين التي تختبر بها. فإذا وزنت شيئا بميزان آخر تخطئ. لو أنت وزنت الظنيات بميزان القطعيات تظلم، وإذا وزنت القطعيات بميزان الظنيات تظلم، وتتبدد معك، تختلط المعاني، تختلط المعاني كما هي مختلطة في واقعنا العلمي الموجود في الغالب، الكثير الغالب فوق 90% غائبة هذه المعاني غيابا كبيرا. هنا نعاني. فمساق الظنيات، مساق القطعيات، مساق القطعيات، مساق الظنيات، ونجزم في موضع الشك، ونشك في موضع اليقين، ونسلك طريقا لكل معنى. أنا يلتمس بعض الناس تلتمس المعاني الشرعية من العقول، تقول أنا غير مقتنع بكذا، غير مقتنع، يعني اقنعني اقتناع عقلي، هذا معنى شرعي، طريقه ليس كذلك. أنت تبغي الشيء من غير طريقه، وتلتمس للغيبيات طريقا لتصل إليها. هذه ليس لها طريق إلا الوحي المقدس فقط، فأنت تلتمس لها طرقا أخرى لتصل إليها، وقد لا تصل. اختلاف الفرق والمذاهب التمسوا للمعاني الخفية أدلة جلية، فلم يجدوا، لأن لو كانت أدلتها جلية ما خفيت، والتمسوا للمعاني الجلية طرقا بعيدة. طريق الوحي أقرب، وطريق الفطرة أقرب، فالتمسوا للمعاني طرقا غير طرقها، زي اللي رايح مدينة راح مش في سكة أخرى، سلك طريقا آخر، كلما توغل كلما ازداد بعدا. والسيء أنه يلتمس الطريق الخطأ ويحاكم الناس إليه، ويحاكم الناس إلى النتائج التي يصدره، ويجعلها من القواطع، ويؤثم ويفسق ويكفر يعني هذا شيء غريب جدا جدا. ذلك هذا الخلط نريد من الناشئة والسالكين طريق العلم أن تتميز عندهم هذه المعاني حتى لا يقعوا في خلطهم أيضا. فكلما كثرت معاربهم زاد خلطهم، كلما كثرت زاد الخلط واشتد الخطأ. قد رتبتها على مقدمة في بيان أصول الفقه وما يتعلق به، وأربعة أبواب. أحدها أدلة الفقه، أدلة الفقه المراد بها الأدلة الإجمالية، الأدلة الكلية. دليل الإجمالي، انتوا بتكتبوا على السبورة، ممكن نكتب نتحرك ونكتب ونسيب ده لأن نمشي بال، طيب لو نسيت خطة هل شتهمني؟ عندنا الأدلة دليل كلي ودليل جزئي، والأحكام عندنا حكم كلي وحكم جزئي. فالدليل الكلي هو الدليل الإجمالي الذي لا يعين مسألة بخصوصه، لا يعين مسألة بخصوصه، مثل قياس حجة في العبادات، في المعاملات، في الجنايات، لا يعين مسألة. الأمر يفيد الوجوب، النهي المجرد يفيد التحريم مثلا على قول. فهذا دليل كلي لأنه لا يعين مسألة جزئية. أما الدليل الجزئي اللي هو الدليل التفصيلي الذي يعين مسألة بعينه، مثل قوله أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيل لأنه يتناول مسألة بعينها وهي حكم إقامة الصلاة. وأحل الله البيع، دليل تفصيل. وحرم الربا، دليل تفصيلي. فمن شهد منكم الشهر فهل يصم، دليل تفصيل. ولله على الناس حج البيت، دليل تفصيل. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض، دليل تفصيل. أنه يتكلم في مسألة حكم الغيبة، حكم التجسس. فهذه أدلة تفصيل. عندنا الحكم الإجمالي أو الحكم الكلي كما في قولنا إن الأمر العاري عن القرائن يفيد الوجوب، عند بعض العلماء يفيد الوجوب. يفيد وجوب إيه؟ وجوب ماذا؟ الوجوب. يفيد الوجوب، الوجوب هو الوجوب الفعل، لكن فعل إيه؟ لا يعين، هو كل اسم حكم إيه؟ حكم كلي، حكم إجمالي، حكم كلي. علم الأصول، علم الأصول يبحث في الدليل الكلي وأنواع الدليل الكلي، كتاب، سنة، إجماع، قياس، استصحاب، قول صحابي، أقل ما قيل، استحسان، مصلحة، يتكلم في الدليل الكلي وأنواع الدليل الكلي، الأنواع التي ذكرتها وغيرها كثير، وأحوال هذه الأنواع، هو أحوال الكتاب والسنة، منهم الأمر والنهي، والأمر له حالات وله أحكام. إذن هو يبحث في الدليل الكلي وأنواع الدليل الكلي وأحوال هذه الأنواع ليثبت لها أحكاما كلية، ليثبت لها أحكاما كلية. هذا عن الأصول، بخلاف عمل الفقيه. فموضوع الفقه أفعال المكلفين، لكن سيثبت لأفعال المكلفين أحكاما، فينظر في أحكاما عن طريق الأدلة، فينظر في الدليل الجزئي أو التفصيلي المتعلق بفعل المكلف، ليثبت لهذه الأفعال أحكاما إيه؟ أحكاما جزئية. فعمل الأصول غير عمل الفقيه، ويبحث في الدليل الكلي الحاكم لفعل من أفعال المكلفين أو لأفعال المكلفين، الدليل الجزئي، الدليل الإيه؟ الجزئي التفصيلي الحاكم لفعل مكلف، ليثبت له حكما إيه؟ تفصيليا. فيكون الصلاة، الصلاة، الصلاة فعل من أفعال المكلفين، فيبحث ما الدليل الذي يحكم أو الذي يدلنا على حكم إقامة الصلاة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي. إذن هو ينظر في فعل المكلف ليثبت له حكما جزئيا عن طريق دليل تفصيلي، طريق دليل تفصيل. اطرح الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه، عشان بدرس أصول، أصول إيه؟ أصول فقه. طب إيه الفرق بينه وبين الفقه؟ مش عارف، أنت لا تدرس، أنت لا تعرف ماذا تدرس. هنا لابد أن هذه المقدمة ضرورية لهذا، ليعلمك الشيء الذي ستقدم عليه، ما هو، ما حدوده، ما الذي يميزه عن غيره. هذا الأمر يغيب، حتى يغيب عمليا حتى عن كثير من المهتمين بعلم الأصول. يظهر هذا في ماذا؟ في الدعوة المحمومة حول لماذا علم أصول الفقه لا يعالج الواقع. من الذي قال لك أن علم أصول الفقه من تعريفه أو من فوائده أو من موضوعه أن يعالج لك الواقع؟ إنه فيش أحكام كده جديدة، ما فيش، عايزين أحكام جديدة، يا اصوليين انتوا دايما تقروا القواعد القديمه، فين الاحكام الجديده؟ فين الكلام في المصارف؟ وفين الكلام في مش عارف ايه وفين؟ هذا علم اخر، هذا علم اخر. لماذا تخلطون وتمزجون؟ لان في في في في الكلام عن التجديد ستجد من يتكلمون في التجديد هم لا يفهمون علم اصول الفقه اصلا، فضلا عن ان يجددوا فيه. فالذي تخيل لو انسان لا له في المباني ولا له في البتاع، وعايز يجي يجدد في المبنى ده، يعني لك انتوا عاملين القاعه كده ليه؟ عايز ينقل الاعمده، هينقل الاعمده لانه مش فاهم. فالحكم على الشيء فرع عن تصور. فيتكلمون في معالجة القضايا الجديدة ومعالجة كذا، ولماذا لا يمثل الأصوليون الأصولي وهو حتى يمثل بقضايا قديمة أو جديدة، إنما يمثل لتفهيم القاعدة، مثال ليفهم القاعدة وليبين أن للقاعدة واقعا عمليا أيا كان قديم أو جديد، أنها ليست كلاما نظريا فلسفيا مجردا، ليس كلاما تجريديا لا علاقة له بالواقع، إنما هو كلام له واقع بدليل هذا المثال وهذا المثال فقط. فيأتي من يناقش المثال، المقاعدة المعرفية تقول مناقشة المثال ليست من شأن الرجال، مناقشة المثال طبعا هو الكلام على وجه التعميم، مش النساء يناقشوا المثال برضه، ما يناقشوا المثال طويل، بس هو يقول يعني إيه، مناقشة المثال ليس من شأن الرجال. وإني والأصل لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال على فرض كذا فالحكم كذا، وعلى المذهب الفلاني فالحكم كذا، يعني إنما تذكر الأمثلة للتفهيم. هذا طبعا في مستويات تراقية في العلم كانوا لا يقبلون حتى عرض الأمثلة في العلوم الأصلية أو العلوم التقعيدية حتى للتفهيم، لكن اللي ما يعرفش فالسهروردي كان في التنقيحات يقول لا يسأل عن المثال ولا يطلب المثال ليفهم القاعدة إلا أهل البلادة، يعني ده بليد مش فاهم وعايز يوقع رأسنا. لكن طبعا نحن الآن لا نقول هذا، يعني لا نقول هذا لأن لابد من تصور. البلد هي الأصل. الله في مقدمة كتاب التلقيحات قال هذا. في عندنا كتير، يعني احنا بنقول في بيان أصول الفقه مفهومه وما يتعلق به وأربعة أبواب. الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه وترك لا يحتاج أن يقيد ويقول الإجمالية أي الكلية التي معناها كذا التي مثالها كذا، يعني هو قال أدلة الفقه، وانت عارف ده علم أصول، يبقى أدلة الفقه المقصودة بينها أدلة إيه؟ أدلة إجمالية كلية، بس أدلة تفصيلية. هذا كلام بدل من التنبيه على البديهيات، عيب عند أهل العلوم ويقولون إن فيها إساءة ظن بالمتلقي، إساءة ظن بالمتلقي. طب يعني ما أعذرونا لأن هذه الأدب نحن لا نراعيها، يعني حتى أنا أنتوا فاهمين يعني واخدين بالكم الكلام اللي بقوله يعني كذا. طبعا لو في العصور القديمة هذا معي لأن فيها إساءة ظن بالمتلقي، افترض فيه أنه لا ينبه كثيرا على انتبهوا إلى هذا المعنى، هذا المعنى مهم جدا، هذا المعنى يغيب عن كثير من الناس، هذا المعنى مش عارف إيه، هذا المعنى إيه، وبعد كل ده يغيب والله بعد كل ده، يعني حتى تظن أنت يظن المتكلم أنه قد أبان كل الإبانة وأفصح كل الإفصاح ولم يدع مجالا لغموض، ثم بعد ذلك يجي يطلع واحد من الآخر الصف يقول له أفي الله شك، يعني يروح سأل سؤال كده إيه يدل على إنه مش كانش معاه، وكان بتلاقي كان بيصلي في مكة على حاجة وقتلهم فال نعم فما معذرة يعني احنا ايه بننبهكم بنقول لكم على الامثل على المثال عشان نصل اليه لكن الواقع مش كده يعني ما يعني تبقى الحرص على المعاني والحرص على الكلام يقتضينا ان احنا ننبه كتير ونقول خلوا بالكم وكذا طبعا هذا ليس ظن ولا حاجه ولكن هو حرص على المعنى يعني ان يفوت لا لكن أدلة الفقه أي إجمالية الكلية وثانيها ما يتوقف عليه الاستدلال به ما يتوقف عليه الاستدلال به وهل مجرد وجود الأدلة يجعلك تستدل بها هذه الأدلة ليستدل بها أو أولا تحتاج إلى ترتيب وللاستدلال بها شروط وهي أقسام وقد يكون لغسن الحر فاحتاج إلى أن يتكلم على الأدلة الإجمالية دليلا دليلا الكتاب السنة الإجماع القياس كذا ويعرف وثم احتاج بعد هذا أن يتكلم على ما يتوقف عليه الاستدلال بالكتاب ما يتوقف عليه الاستدلال بالسنة بالسنة أنواع فيها القولية فيها الفعلية فيها التقريرية فيها المتواترة فيها الآحاد ثم لها أحوال فيها العام فيها الخاص فيها الأمر فيها النهي فيها الناسخ فيها المنسوخ فيها المحكم فيها المتشابه بالاستدلال بها عن طريق المنطوق أو المفهوم وهذه الأدلة قد تتعارض في الظاهر يعني في نظر المجتهد لا في الواقع ونفس الأمر لأن الشريعة خالية من الاختلاف والتعارض طبعا الاختلاف ليس الأقوال والآراء أنا عندي الاختلاف التضاد يعني خالية من التضاد خالية من التعارض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كليات ينبني عليها جزئيات والجزئيات هي مترجمة للكليات فلا ينظر حتى في الأدلة في كلي مع الإعراض عن جزئياته ولا في جزئي مع الإعراض عن كلياته لما كله ولذلك قبلوا وتوقفوا في الأدلة أخذوا وردوا قدموا وأخروا فلا صحة الدليل بلازمة أو بلازم أن يعمل به من أجل الصحة ولا ضعف الدليل ما داع إلى رده مطلقا هناك شروط ما يتوقف عليه الاستدلال بها فالأدلة النصية لها شروط والأدلة غير النصية لها شروط الأدلة الأصلية لها شروط الأدلة التابعة لها شروط ثم حكم ما يتعارض منها ظاهرا ورابعها في بيان من له أهلية الاستدلال بها المجتهدين ومقابله المقلد الكلام في المجتهد استدعى الكلام على المقلد لأن المجتهدين قلة والمقلدون كثرة طبعا في عصرنا الأصل الاجتهاد كله يعني الأصل الاجتهاد في عصرنا قال مقدمة حق أو حق كل طالب علم تصوره أولا من حيث المعنى الجامع لكثرته. هذه قاعدة معرفية ليست قاعدة أصولية، إنما هي قاعدة كلية في المعرفة. حق كل طالب علم أيا كان تصوره أولا من حيث المعنى الجامع لكثرته، من حيث المعنى الجامع لكثرته، يعني معنى يجمع الكثير في هذا العلم مجموع في تعريف في صف، يعني جمع كل أبواب هذا العلم في عبارة حتى يتصوره الإنسان تصورا من حيث الإجمال ولا من حيث التفصيل؟ من حيث الإجمال. قال تصوره أولا من حيث المعنى الجامع لكثرته، مش تصوره لكثرته، لا، تصوره المعنى الجامع الذي يجمع الكثير في عبارات قليلة. قال لأن طلب المجهول محال، لأن طلب المجهول لماذا كان لازما أن يتعرف الدارس على معنى أو على العلم الذي سيشتغل به تعرفا إجماليا؟ قال لأن طلب المجهول محال. يبقى لابد أن يكون معلوما. طب معلوم على الإجمال ولا على التفصيل؟ إجمال. قال لا تصوره من حيث التفصيل لأن تحصيل الحاصل محال. يعني تريد أن تدرس علم الأصول لابد أن تتصوره من حيث الإجمال، معناه كذا، موضوعه كذا، فوائده كذا، أطره حدوده كذا، لكن من حيث التفصيل سيحصل إذا درست. أولا لو قلنا لا تتصوره، لا تتصور هذا العلم، إذن أنت تطلب مجهولا، طلب المجهول محال. فإذا قلنا لابد أن تعرفه تفصيلا، إذن أنت إذا أردت أن تشتغل به ستحصل الإيه؟ ستحصل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. إذن قال تصوره، ثم قال من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل. تصوره لماذا؟ لأن طلب المجهول محال. من حيث الإجمال لماذا؟ لا من حيث التفصيل، لأنه لو كان لزاما عليه أن يعرفه تفصيلا قبل أن يشتغل به لكان الاشتغال به من باب تحصيل الايه؟ تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل الايه؟ محال. قال ومعرفة غايته ثمرة فائدة. الغاية، غاية الشيء طرفه نهايته. يعني حينما ندرس الأصول ماذا سنحصل؟ ما الفائدة العائدة علينا؟ قال معللا للغاية، قال لئلا يكون سعيه عبثا. يعني قلت للإنسان مثلا أنا حتى أي علم هو يشتغل بعلم الحديث، لماذا تشتغل بعلم الحديث؟ هل تعرف علم الحديث؟ قال نعم أعرفه رواية وأعرف دراية، يعني من حيث الإجمال التفصيل. طب لماذا تشتغل به؟ قال أنا أشتغل به محبة في طلب العلم، هذا سعيه عبث، لا يعرف الغاية من وراء. ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا لم يعرف الغاية منه من دراسته؟ كان سعيه عبثا، هذا يضيع وقت، أو يريد شيئا لا يريد الإفصاح عنه. يقال فقيه أو يقال محدث أو يقال مفسر أو يقال أي كان العلم يعني حتى قال لئلا يكون سعيه عبثا. مجدا مؤدى التنمية البشرية هذه للوصول إلى مثل هذه المعاني. نعم اللي أنت أخرج العملاق التي في داخلك، أخرج أيقظ المارد كسر الدنيا، كيف تمشي على الجمر؟ يقول لك جيب جمر ويقول لك كيف تمشي على الجمر في الآخر؟ كيف تكون ناجحا؟ و طيب والله في معاني كويسة جميلة، ولكن المشكلة في إن الناس بتعيش الدور أكثر من اللازم، فبتصير الوسائل أهداف، وتصير الطرق والوسائل غايات. نعم. فالمهم قال ومعرفة ما استمد منه ثالثا. لماذا؟ قال ليرجع له عند قصد تحقيقه، حينما أعرف أن علم الأصول مستمد من علم الكلام، ومستمد من علم العربية، ومستمد من تصور الأحكام الشرعية، ومستمد من الكتاب، ومستمد من السنة، ومستمد من الفطرة، ومستمد من الإجماع، ومستمد من مقاصد الشريعة. حينما أجد مسألة من المسائل أريد أن أتحقق منها، أعود بها إلى المنشأ، إلى منشأ المسألة، هي الجذور المعرفية لعلم أصول الفقه. طبعا قلنا الجذور المعرفية والقاعدة، يا سلام. لكن إذا قلنا استمداده، لك استمداده كلام القديم ده، معلش احنا بنلقى أحيانا نقرب لكم طبعا استمداده أحسن، لكن إذا قلنا الجذور المعرفية بس خلاص ده الجذور المعرفية. بعد كده هنقول نتكلم في هذا الأمر. يقول إيه؟ هو بيبين لماذا كان لزاما على كل طالب علم أن يتصوره وأن يعرف غايته وأن يعرف استمداده. ما أصل هذه القاعدة؟ أصل هذه القاعدة قاعدة حسية، وهي أن الشيء المعدوم في عالم الحس لا يوجد إلا إذا تحققت فيه شروط أربعة. هذا القلم إلى أن وجد، حينما وجد قلم لا بد من شروط الأربعة. هذه الشروط الأربعة أولها الصورة، صورة القلم. صورته إيه؟ أنا عايز أعمل مكتب، ما هي صورة المكتب؟ لا بد أن أتصوره في الذهن إجمالا قبل أن أشرع في صناعته. لكن بقى المكتب نفسه بقى هو سيوجد بقى في الآخر، ولذلك الصورة دي هي أول الأشياء تصورا وآخرها وجودا. هذا الوجود الصورة، أو هيصنع سرير مبنى، بص تلاقي القطعة أرض فاضية ولا شركة مش عارف العمار لإيه، ورسمين المبنى وقدامه عربيتين واقفين، وقدامه شجرة في شجرة كده، ومدخل وسلم ورخام، ورخام أسمر وبتاع بنك مصر ومش عارف إيه. لا وفي الآخر هتلاقيه كده. الصورة اتوجدت الأول، اتوجدت إيه؟ ذهنا اتوجدت إيه؟ لكنها آخر شيء يوجد حسا. فاهمين؟ احنا عايزين نبني عمارة هنا، شكلها إيه؟ المهندس يروح عامل شكل، ممكن يعمل لها إيه؟ مجسم. فعلا يعبر عن دفع. فحتى يقول ان الشباك الصغير اللي هو نص سنتي ده هو ده هيبقى متر ونص، والباب اللي هو ما يدخلش النملة ده هو هيبقى طوله كذا وعرضه كذا. ليه؟ اتوجد الصورة الذهنية وجدت، يبقى الصورة. الشرط الثاني الغاية، ليه هتعمل مبنى؟ من أجل السكنة، من أجل المحلات التجارية، من أجل كذا، من أجل ماذا؟ مصنع؟ ما؟ الغاية. الشرط الثالث المادة، هتعمل مبنى من إيه؟ تعمله من الأسفنج، هتعمله من الحديد والأسمنت، المادة التي سيتكون منها هذا المادة بلست، والحبر اللي في داخل القلب وكذا، والغطاء الحامي له زي السور بتاع البيت. ف المادة. الأمر الرابع الفاعل، من الذي سيقوم بعمل هذا الشيء؟ هذا الشيء المعدوم لا يوجد في الواقع إلا بهذه الشروط الأربعة ويسمونها علبة. الدكتور إبراهيم متخصص في هذا الأمر، فإحنا نتكلم كأننا بنبيع التمر في سوق هجر. الدكتور إبراهيم يعني متخصص في هذا الأمر في فرق البدائل بالكلام. الأذان اللي بيبدأ من النص ده تمام. هذه العلل أربعة، إذا وجدت العلل الأربعة وجد الشيء، يعني لا محالة. لا ده حكم عقل، حكم إيه؟ عقل. نقلت هنا في الثلاثة أمور المذكورة في إيه؟ في القاعدة، حق كل طالب علم تصوره ومعرفة غايته ومعرفة ما استمد منه. أما الفعل الرابعة ومن أجل هذا نسقت الكلام كله. فجي في علم أصول الفقه ما ذكرش الفاعل خالص خالص خالص، لأن الرجل رجل أشعري، وهم يقولون إن الفاعل الحقيقي لكل شيء هو الله، فلا مجال لذكره يكون، لأن الله هو الخالق لأعمالنا ولنا ولأعمالنا ولكل شيء. فالفاعل الحقيقي هو الله، فاقتصر على الممكن بالنسبة لنا، أو اقتصر على ما يخصنا. أما الفاعل فهو الله، أنت لا تعلم إلا إذا علمك الله. والله خلقكم وما تعملون، وما إحنا جايين لهم فنقعد في البيت ونسأل الله الكسل. طالب أن الله ربط أمورنا جميعا في الدنيا والدين بأسباب، دخول الجنة بأسباب، ويعني أجراها الله، والرزق بأسباب، وأنت تعرف أن الرزق مكتوب وأنه مقسوم، لكنك لابد من السعي والتحصيل، وجعل ربط هذا بأمور عادية أو بعادات لا تتخلف. فإذا أردت أن تكسر الزجاج وضربته بحذر انكسر، وإذا عطشت فشربت الماء شبع ارتويت، وإذا جعت فأكلت فقد شبعت. فهل الماء عند الذين كتبوا هذا، هل الماء هو المروي؟ لا. هل النار هي المحرقة؟ لا. أمال إيه؟ المروي هو الله، والمحرق هو الله. أمال الله سبحانه وتعالى رتب هذه على هذه، بمعنى أنك عندما يصل الماء جوفك تروى. فالتأثير لله، والجهد الذي قمت به هو الكسب، والفعل الذي إنما هي أسباب ظاهرة يوجد الحكم عندها لا بها، يوجد الحكم عندها لا بها. فمن هنا لم يأتي بالعلة الفاعلة، لم يأتي بالشرط الرابع ولا بالعلة الفاعلة هنا. واضح؟ عند غيره المعتزل والذين قالوا أن العبد يخلق أعمالا بما كنتم تعملون يعني بكسبكم. وهو الأمر لما نحكم عليه من حيث الصورة الشكلية الظاهرة فهو كلام المعتزلة، وإن حكمنا عليه من حيث المعنى الحقيقي الباطن أو المعنى الحقيقي الذي يعني باستنارة القلب، فمعنى ما قاله جمهور أهل السنة والسنة. لماذا؟ لأن هذه الأسباب تتعطل. فقد يزرع الإنسان يعني يغرس ولا ينبت، ويتاجر ولا يربح، وقد تتوقف النار عن الإحراق بأمر الله. سيدنا إبراهيم وفي الدنيا أيضا جاء الحديث أن لو شب حريق فكبر أحد الناس من قلبه تخمد النار، يعني ده خمود النار بالماء أو بالرغوي أو بالكذا على حسب بقى إيه المولع. المولع شيء حديد ولا شيء بنزين ولا خشب ولا ورق ولا سبب الحريق كهرباء ولا أي كان، كل شيء له طريقة في الإطفاء. فهو أقول لك تكبر تخم النار، وقد رأيناه في بلادنا شبه الحريق، ويقوم من أهل الصلاح من يكبر فتخمد النار وكأنك وضعت عليها شيء كتب الهوى. سبحان الله، إن الأسباب الظاهرة إن مثل القش والحطب والقش الرز والقطن وما إلى ذلك إذا شبت فيه النار لا. فيعني فعلى أين على أين أنا بس قلت نظركم إلى منشأ القاعدة ومن أين استقاها العلماء، ثم بعد ذلك لماذا حذفوا العلة الرابعة أو الشرط الإيه أو الشرط الرابع. وقفنا عند قوله فأصول الفقه مركب إضافي، وما المعرفة المستمدة به بالنسبة للقاعدة تعود إلى الشرط هو فين الحس؟ القاعدة فيها حس؟ الشرط ايه؟ ثلاث أربعة خلينا بقى في الرابعة خلاص، لكن الأولى ايه؟ الصور تساوي تصوره. طيب ومعرفة غايته اللي هي العلة الغائية. طيب ومعرفة مستمدة منه العلة المادية، العلة الايه؟ العلة المادية. فضل العلة الفاعلة وقلنا ما ذكرناه لكم. طيب قال فأصول الفقه يعني تفريعا على هذه القاعدة، فالفاء هنا تفريعية أو فبناء على هذه القاعدة أنه حق كل طالب علم تصوره ومعرفة كذا ومعرفة كذا. فأصول الفقه سيبدأ في قضية التصور مركب إضافي، مركب إضافي من مضاف ومضاف إيه ومضاف إليه، فأصول مضاف والفقه مضاف إليه. غلب إطلاقه على فن من العلوم فصار علما عليه بالغلبة، علما بالغلبة، غلبة الاستعمال، غلبة ايه؟ الاستعمال. لقبا له، يعني صار المركب الإضافي لقب. فمعنى انه هو في ابتداء الأمر مركب إضافي ثم صار لقبا، يعني شمس الدين، وشمس معروف مع الشمس، والدين معروف، لكن صار على من؟ على شخص، فصار لقبا له. بالنظر إلى المعنى اللقبي لا ينظر إلى كل مفرد من مفردات هذا المركب، لا ينظر إلى على كل مفرد أو إلى معنى كل مفرد على حدة، وإنما هذا المركب هو علم أصول الفقه هو. أما بالنظر الإضافي فلا يعرف معنى المركب إلا بعد معرفة كل جزء من جزئيه، لابد من تحليل الجزئين، كل جزء معناه إيه وما المراد، ثم بالإضافة وهو يعني المزج بين المضاف والمضاف إليه، النسبة بين المضاف والمضاف إليه يظهر معنى أصول الفقه. قال فله معنيان بالاعتبارين، يعني هو في الأصل مركب إضافي، غالب استعماله على أو إطلاقه على علم من العلوم فصار علما بالغلبة. فإذن فله معنيان، معنى بالاعتبار الإضافي ومعنى بالاعتبار اللقبي الذي صار. أحدهما إضافي وهو الأصل، وهو الأصل كامل، يعني هو الأصل يعني هو سابق على المعنى به، على المعنى اللقب، وإنما كان المعنى اللقبي لاحقا له فهو الأصل، وهو الأصل. والثاني لقبي، لقبي يعني علم، علم على هذا العلم، لقب على هذا العلم، وهو مقصودنا. المعنى اللقبي هو الايه؟ هو المقصود، لأنه الذي آل إليه الأمر بعد هذا، يعني كأنه صرف النظر، كأنه ايه؟ صرف النظر عن المعنى الإضافي وصار المقصود هو المعنى ايه؟ اللقب. ورسمه يعني تعريفه من جهة الرسم، علم بطرق الفقه من حيث الإجمال وبكيفية الاستفادة وبحال المستفيد منها ولو بواسطة. علم بطرق الفقه، العلم هنا ليس معناه اليقين، العلم هنا معناه الإدراك، إدراك، والإدراك معناه حصول المعنى بتمامه في النفس، حصول المعنى بتمامه في النفس. فلو حصل المعنى في النفس لا بتمامه يسمى ايه؟ من لا شعور، احسن، يسمى شعور. حتى شوف المصطلحات المعرفية دقيقة جدا، حصول المعنى اما ان يكون ادراكا او شعورا، فاذا حصل المعنى في ذهنك بتمامه فهو ادراك، وإذا حصل لا بتمامه فهو شعور. النظر في الحسيات يسمى ايه؟ النظر في المعنى تخيل، تخييل أو تخلف. تخييل. والنظر في المعاني يسمى إيه؟ فكر. كلام نحن قلناه. كلام ده سبق في لإني سبق. دي مصطلحات معرفية دقيقة. في فرق في بين العلم والمعرفة، الإدراك، الشعور، العقل، النسيان، السهم، كذا، كل هذه مصطلحات تخص المعرفة. لو أنت تكون حاضرة في أذهانكم وأنت تقرأ علم الأصول، عشان كده إحنا بنذاكر علم الأصول من الشمال لليمين، مش من اليمين للشمال. لو بنذاكر من اليمين للشمال يبقى لازم ندرك نظرية المعرفة. لازم المعرفة تكون حاضرة اللي هي بنظرية المعرفة عموما والمعرفة الشرعية اللي هي بمصادر المعرفة عندنا، مصادر المعرفة العامة، مصادر المعرفة في الإسلام، إلى غير ذلك من القواعد تكون حاضرة، قواعد المعرفية حاضرة في الذهن. غير حاضر المعنى اللي بيجينا بناخده وخلاص، مش بناء علمي، مش بناء علمي، لا أدوات بناء أو مواد بناء حديد وأسمنت ورمل وكذا وكذا، مواد بناء، لكن ترتبها وتركبها على نحو خاص من أناس مخصوصين، ده هو ده البناء المعرفي. كان يشترك البناء المعرفي أكثر من واحد، كان يشترك البناء الحسي أكثر من واحد. طيب بنقول إيه؟ بنقول فله معنيان، أحدهما إضافي وهو الأصل، وسيأتي، والثاني لقبي وهو مقصودنا ورسم. علم بطرق الفقه، طرق الفقه، إن في طرق موصلة للفقه مثل الطرق الموصلة إلى المدن والأحياء، كل حي له طريق يوصل إليه، كل بيت له طريق يوصل إليه، كذلك الفقه له طرق موصلة إليه وطرقه الأدلة، طرقهم الأدلة، والأدلة مرتبة، الأدلة مرتبة، هناك أدلة مقدمة وهناك أدلة مؤخرة، وهناك أدلة تعمل في ضوء بعض في ضوء غيرها، لا تعمل وحدها على استقلال، إنما تعمل في ضوء أدلة أخرى، هناك أدلة حاكمة للجميع، وهناك أدلة حاكمة لباب من الأبواب، جانب من الجوانب، وهناك أدلة تخص أبوابا. ولذلك يقولون من الخطأ المعرفي أيضا إدخال قاعدة باب على باب آخر، هناك أبواب مبناها التيسير، هناك أبواب مبناها الاحتياط، والأدلة هناك أبواب مبناها التشديد في الدليل، معنى قطعي محتاج دليل قاطعي، معنى عملي محتاج دليل ظني في ضوء أدلة قطعية. حتى اللي انتم تقرؤوه ان يعمل بالظنيات في العمليات، هذه القاعدة ليس على الإطلاق، إطلاقها خطأ، لا بد تستند إلى إلى إلى إلى إلى إلى قاطع، لا في ظن يعمل وحده أبدا، لا بد يستند إلى قواعد استناد. طبعا هذه كانت أمور مفروغ منها، ولذلك كانوا لا ينبهون عليها ولا يحتاجون إلى التقييد ولا إلى ما أبدا، لكن حتى نسي القيد، نزلت القيود، يعمل بالظنيات في الأمور العامة أبدا. الظنيات المجردة الواقفة التي لا تستند إلى قرارة توقف العلماء فيها، وذلك يردون نصوصا واردة، يردون أدلة لعدم استنادها إلى قطع. إحنا أحيانا يفسر الأمر خطأ. طيب قلنا علم بطرق الفقه من حيث الإجمال وبكيفية الاستفادة، علم بطرق الفقه. روحوا للصفحة المقابلة في المعالي النسخة أحدها أدلة لهم كده، وأربعة أبواب في على مقدمة، وأربعة أبواب أحدها أدلة الفقه هي طرق الفقه، هي تمثيلها في التعريف طرق الفقه من حيث الإجمال وبكيفية الاستفادة هي ما يتوقف عليه الاستدلال به، وبحال المستفيد في من له الأهلية، ولو بواسطة هو المقلد. لا، المستفيد بنفسه، المستفيد كأنه قال المستفيد ولو بواسطة، فالمستفيد إما مستفيد بنفسه أو مستفيد بغيره، فإذا استفاد بنفسه فهو المجتهد، وإذا استفاد بغيره فهو مقلد. قال ليبرر وجود باب التقليد وباب الافتاء والاستفتاء. قال والإضافي يفسر ببيان المضاف والمضاف إليه. قال لا يمكن معرفة معنى المركب إلا بعد معرفة معنى كل جزء من جزئياته. فمعنى أصول الفقه كده، معنى أصول يعني نقول أصول زائد فقه يساوي أصول الفقه، معنى أصول زائد معنى فقه يساوي معنى أصول، معنى أصول زائد معنى فقه يساوي معنى أصول الفقه. فقال الإضافي يعني من شأنه أنه يفسر ببيان المضاف والمضاف إليه، لا يفسر دفعة واحدة، لما يفسر المضاف أولا ثم يفسر المضاف إليه ثم يضم هذا إلى هذا على معنى يصلح، على وجه أقصد، على وجه يصلح، على وجه يصلح، فينتج معنى أصول الفقه. لا يسلك به مسلك التفسير اللقب، لأن اللقب تصرف النظر عن الأجزاء وتتعامل معه كأن كل جزء من الجزئين بمثابة الحرف من الكلمة الواحدة. كل جزء من الجزئين يعامل يعني الأصول كأنه حرف في زيت. فالأصول جمع أصل. إذا أردت أن تعرف كلمة على صيغة الجمع لابد أن تردها إلى المفرد ثم تعرف المفرد. فالأصول جمع أصل، والمراد به هنا الدليل المضاف إلى الفقه، أصول الفقه الدليل المضاف إلى الفقه. وذلك قال المراد به هنا، هنا في لا هنا، هنا قال إحنا بنفسر معنى أصول الفقه، فالمراد بالأصل هنا، ونحن نعرف أصول الفقه بالمعنى الإضافي، لكن الأصل حينما نعرفه مطلقا بعيدا عن هنا، إذا الأصل هو الأساس ما يبنى عليه غيره، المحتاج إليه، ما مشاه الشيء، ق قاعدة مجاز. يعني خذوا فائدة سريعة، مش عايز أطول في الأمر، أن الأصل يستعمل حقيقة في الناميات، في الإيه؟ الناميات، استعمل في الشجر. ومثل كلمة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها في الناميات. ثالث، أصل النسب في الناميات، ويستعمل في الجامدات مجاز. أما كلمة الأساس أو القاعدة فتستعمل في الجامدات حقيقة، وتستعمل في الناميات مجاز. لذا كان من عبقرية علماء الأصول أو العلماء الشريعة أنهم سموا هذا العلم بأصول الفقه. مش قابل، هو نامي، هو نامي. أنا مش قلت لكم المعاني كالأحياء، الأفكار والمعاني كالحي، وكل فكرة لها بلوغ، تبلغ، تبلغ زي الإنسان، زي الكائن الحي الذي يبلغ، فعنده يأتي لها نبوغ. عند هذا حينما تدرك وقت البلوغ يحصل لها نبوغ. ومضى، لا قلت لكم ومضى. فقالوا أصول الفقه، لأن أصول الفقه له ثمرة، له ثمار. لابد أن تحصل هذه الثمار، وإلا لا تكون أصولا، وما تبفي قواعد الفقه. أما الأصول التي سموها قواعد الفقه فإنها مختلف فيها، هل هي أصول استنباطية أو أنها ضم نظائر في أبواب متفرقة يجمعها قاسم مشترك. هناك خلاف في الاستدلال والاستنباط مباشرة من القواعد الفقهية، فلذلك سموها قواعد، وهنا سموها إيه؟ لأن الأصول يستعمل حقيقة في الناميات. طيب هنا أتي الأصول جمع أصل، والمراد به هنا الدليل المضاف للفقه، والفقه علم حكم شرعي فرعي من دليل تفصيلي. علم حكم شرعي فرعي من دليل تفصيلي. أو عندكم في الأصول يا الشيخ يوسف الشيخ أحمد بتقولوا بقى الفقه هو تعرفه إيه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية. هو لما كان العلم بالأحكام، وكلمة بالأحكام، هل العلم بجميع الأحكام؟ لو قلنا كده هيستحيل وجود فقيه، لأن لا يوجد فقيه يعرف جميع الأحكام، وكل الناس قالوا لا ندري. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدري في بعض المسائل توقف حتى يأتي جبريل وما ينطق عن الهوى. اعترض على التعريف بالعلم، اعترض أولا على التعريف بالعلم، فقال إن أردتم به بالألف واللام الاستغراق فمستحيل يوجد فقيه في العالم، وإن أردتم به العهد فليس هناك معهود سابق يعود إليه العلم، وإن أردتم به الجنس إذن العالم بثلاث مسائل يعتبر فقيه. هذا مستحيل أن يوصف بالفقه من يعلم جنس الفقه يتحقق بهذا بكم مسألة؟ ثلاثة. فقالوا التعريف بالألف واللام على أي تقدير تعريف، فذكر العلم بالألف واللام على أي تقدير فاسد. هم بقى شيخ محمد ابراهيم بيستعجل في الامر ويقول الملكه ومش الملكه، هم اجابوا بالملكه هذا ذكر في جوابنا في الاعتراض. هم أجابوا بالملك، هم أجابوا إيه؟ بالملك، هم أجابوا بإيه؟ بين المراد بالعلم تحصيل الملك، ملكة العلم، وإن لم توجد بذاتها لكن الملكة موجودة. اللي هو الإيه؟ القدرة، اللي هو بالقوة، ففقيه بالقوة. وإن أجيب، وإن أجيب بالملك. لا، بعض العلماء أجابوا بالملكة وبعضهم أجاب بإن الألف واللام للاستغراق، والمراد بها الملكة بالاستغراق. العالم بجميع الأحكام نلتزم أنها للاستغراق، لأن ما فيش قسمة ثالثة، لازم يا للاستغراق يا للجنس يا للعهد، ما فيش. قالوا لا، فيه للاستغراق. طب مين العالم بجميع الأحكام؟ أكون للمجتهدين. طب في بعضهم قال لا أدري، قال ما هو الملكة موجودة. الملكة إيه؟ موجودة، فهي موجودة بالقوة. وإن أجيب، إلا أن العلماء عندهم قاعدة معرفية أيضا في التصنيف والتأليف، يقولون إن ذكر ما لا إرادة عليه خير من ذكر ما يوجد عليه إيراد وإن أجيب عنه. ذكر ما لا إرادة عليه، يعني ما تذكر كلام لا اعتراض عليه أحسن مما تذكر كلام عليه اعتراض وإن كان اعتراض ضعيف، وإن كان الاعتراض عليه دواب. أن أذكر كلام سالم من الاعتراض خير من أن أذكر كلاما عليه اعتراض حتى لو كان الاعتراض ضعيف. أنت بتقول، أنت تتكلم كلام حتى في حياتنا العامة، تتكلم كلام، فبعض الناس يفهموا غلط فيقول لك أنت قلت كذا، تقول أنا قصدي كذا. طب لو أنت قلت كلام ما يحتاجش تأويل أحسن مما من ذكرك كلاما يحتاج إلى أن يعترض عليه أو يقبل الاعتراض وأنت تقوم بأوله. حتى لو كانت الإجابة على الاعتراض تقوي المسألة، حتى ولو كانت الإجابة التي تقوي شيء آخر. في أيضا يقولون هي حينما تذكر لبيان خلل الاعتراض أو لبيان ضعف الاعتراض، ولذلك هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا بيان المراد لا يمنع الإيراد، بيان المراد لا يمنع ايه؟ الإيراد. فالإيراد قائم، انا اريد انها للاستغراق، بيان المراد اريد، لكن لا يمنع الإيراد، لا يمنع الاعتراض، لا يمنع إيراد الإيراد الإيراد الايه؟ إيراد النقد. كانوا يقولون نعم طبعا، هذا لما تتكلم عنه إيمان شيء آخر، شيء آخر له صلة، لكن شيء آخر. يقولون إن حالة الحقيقة أو حالة الحق إلى من ينكر الحق إلى من ينكره أحوج منه إلى من يقيم، أحوج إلى من يقيم الدليل عليه. يعني الحق حاجته إلى من ينكره أولى أو أقوى من حاجته إلى من يقيم الدليل عليه. يعني الحق نفسه بحاجة إلى منكر ينكره. لماذا؟ لا تعرف قيمة الحق إلا إذا أنكر ورد الإنكار. فقال فإن من يقيم الدليل على مسألة إنما يكتب لها شهادة ميلاد، أما من ينكر ويجاب عنه فإنما يكتب لها شهادة بقاء، والحاجة إلى البقاء أهم من الحاجة إلى الميلاد المؤقت. فإن دي حاجة الحق إلى من ينكره أولى من حالته إلى من يقيم، إلى من يقيم الدليل عليه. أنت تقيم الدليل على مسألة تكتب لها شهادة ميلاد، لكن تعيش ولا ما تعيش دي حاجة تانية. فهي ممكن ثم يرد ثم يتبين أنه جاهل غبي مش فاهم حاجة، يوم يكتب للحقيقة أو للمسألة أو للمعنى شهادة إيه؟ شهادة بقاء واستمرار. يا سلام شيخ الدكتور إبراهيم، وإذا أراد الله نشر فضيلتي الطوية أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت. ما كان يعرف طيبه ايه؟ لا عرف عرف ان شاء الله العرف ده بتاع الديك طيب او طيبي عرف العودي. طيب اللحم طبحنا كتير ليه؟ والفقه علم حكم شرعي. فأنا بنبه لأن كتير منكم حافظ الفقه هو العلم بالأحكام كله كل حافظ كده هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. فهنا شيخ البروي قال علم حكم شرعي فرعي بالأحكام الشرعية ليه؟ واستفاد منه الشيخ زكريا الأنصاري وهو يلخص جمع الجواب تبعه في هذا وتبعه الشيخ السيوطي وهو ينظر قال والفقه علم حكم شرع عملي جاء اجتهادا بغير مجملي. من يحفظ الخلق كم استطاع حفظها؟ طيب هو علم بكذا بلاش العلم بكذا انت حتى لا لو هتقولي قولي قولي نعم هذا هو الاصح وتبدوك غير صحيح صحيح لكن قلنا ايراد او ذكر ما لا ايراد عليه خير من ذكر كلام عليه اعتراض او ايراد وان اجيب وان كان له جواب. قال هلا طب وبعدين قال وسيأتي فين اللي يأتي هو قال أحدها إضافي وهو الأصل وسيأتي فأين هو؟ طيب هو قال إيه فالأصول جمع أصل والإضافة جمع أصل والمراد هنا الدليل المضاف إليه والفقه علم حكم إذن لابد من الإضافة. الإضافة هي إيه؟ هي الدليل أو الأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى علم حكم شرعي فرعي من دليل تفصيلي. قال هنا فالأصل هو الدليل والمراد به هنا الدليل المضاف للفقه والدليل المضاف للفقه دليل إجمالي ولا دليل تفصيلي؟ إجمالي. وذلك قلنا هو الدليل الإجمالي الذي يتوصل به إلى علم حكم شرعي فرعي. هذا معنى أصول الفقه بالمعنى الإضافي بعد الإضافة. بعد إيه؟ بعد الإضافة. أصول زائد فقه لا معنى أصول زائد معنى فقه معنى أصول زائد معنى فقه. طيب ايه الفرق بين المعنى الاضافي والمعنى الدقيق؟ ما انا بيعرف لا لا لا معنى ايه فرق ايه؟ ففي المعنى الاضافي معنى الاضافي هو العلم بأدلة الفقه الاجمالي بس العلم بأدلة الفقه الاجمالي هو الذي وده يساوي ايه؟ يساوي في العناصر تلت المذكور في التعريف اللقبي. المعروف التعريف اللقبي يعني ايه؟ قال علم بطرق الفقه اللي هو المعنى الاضافي كله. طب فين كيفيه الاستدلال؟ كيفيه ممثله في التعريف الاضافي؟ ففين حال المستفيد؟ ولذلك هنا والثاني لقبي وهو مقصودنا. لذلك قسم الكتاب على الايه؟ على المعنى اللقبي ولا المعنى الاضافي؟ الاضافي الفقه هو العلم بالأدلة الإجمالية التي ينبني عليها كذا للفقه يعني. تذكر هنا تعريف الفقه. هو العلم بالأدلة. هو ده أصول الفقه بمعنى الإضافة. لكن تعالوا بقى المعنى اللقبي، العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية أو طرق استفادتها في الاستفادة زائد حال المستفيد. عشان كده قلت لكم ان المعنى اللقبي زود عناصر. ولذلك قال وهو المقصود هنا وقسم الكتاب على اساس المعنى اللقبي ولا المعنى الاضافي؟ المعنى اللقبي. لكن شيء طرق الاستفاده ولا مش الادوات فقط وبعض العلماء اقتصر على التعريف الاضافي قال هو الاصل، وبعضهم اقتصر على التعريف اللقبي، وبعضهم جمع بين التعريف اللقبي والاضافي. والذي جمع بين التعريف اللقبي والاضافي بعضهم قدم الاضافي على اللقبي، وبعضهم قدم اللقب على الإضافة. طبعا ليس في القراءة السريعة دي حقيقة نبين السر وراء هذا. السر وراء هذا يكون عندك منهجية، منهجية في الفهم، منهجية في الكتابة بعد ذلك. لا توجد عشوائية في العلم أبدا. قدم اللقب لأنه قال وهو مقصودون هنا. وهو إيه؟ مقصودون. وثم ثبت بالإضافة لأنه الأصل، لأنه المنشأ. في تعريف العلوم أي علم من العلوم، عشان الموجودين اللي هم غير مش أصلا أصوليين أو هم متخصصين في الأصول يستفيدوا تعريف أي علم. العلماء سلكوا تعريف اصطلاحي، سلكوا ثلاثة طرق. إما أن يعرف العلم بمسائله، يذكر في تعريف مسائل العلم، يعرف علم المنطق بعيدا عن الاصول. قال ايه؟ لا، هو علم يعرف به التصورات والتصديقات من حيث يوصل العلم بها الى تصورات وتصديقات الى مجهول تصوري او تصديقي. اتكلم على ايه؟ مسائل العلم، موضوع العلم، وعرف العلم موضوعي بإيه؟ بالموضوع. موضوع العلم هنا الأدلة، فقال هو علم بالأدلة الإجمالية أكاد. موضوع العلم في المنطق إيه؟ تصورات وتصديقات. موضوع العلم في النحو إيه؟ الكلم يذكر. وبعضهم يعرف العلم ب فائدة. آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن في المنطق. وهنا هو علم يتوصل به إلى استنباط الأحكام الفائدة. والطريق الثالث، الطريق الثالثة أنهم يعرفون إيه بالملكة، ملكة يقتدر بها على كذا، ملكة. فلا يكون عالما بهذا العلم إلا من تحققت عنده ملكة يقتدر بها على إدراك هذه المعاني، الملكة التي يستطيع بها تحصيل هذه الأدلة أو هذه المسائل الموجودة. وعرف به كثيرون. وأيضا إما أن يعرف العلم، ودي إما أن يعرف العلم، لا شيء ثاني، دي خص ثلاثة، يعرف العلم بموضوعه ومسائله، بفائدته وثمرته، بالبلد انتهى. ويعرفون يلاحظون ايضا في التعريف، تعريف العلم بنفس اللي هيعرفوه بالادله، اللي هيعرفوه بالمسائل بالموضوع، اما ان يعرفوه ما يعرفوه بنفس العلم، هو نفس المسائل، نفس الايه المسائل. يقول اصول الفقه ادلته، كما قال اصول الفقه ادلته، اذا نفس الادله، اصول الفقه هي نفس الادله. وغيره يعرفونه بانه العلم او المعرفه، العلم او ايه المعرفه. ايه الفرق؟ الفرق لو عرفنا العلم علم الاصول بانه ادله، فعلم اصول الفقه موجود سواء وجد من يعرفه او لا يوجد، لان الادله موجود. اما اذا كنا هو العلم بالادله، اذا لا يكون علم اصول الفقه موجود في الدنيا الا اذا وجد من يعلمه. العلم بالادله. واضح يقول هذا؟ طبعا هم يعرفون العلم بالفن او العلم بانه ادراك هذه المسائل او العلم بها او معرفتها. بعضهم يستعمل كلمة العلم، وبعضهم يستعمل كلمة المعرفة. فابن البيضاوي قال ايه؟ معرفة دلائل الفقه اجمالا معرفة. وغيره قال العلم بالأدلة الإجمالية. وهنا قال ايه؟ قال علم بطرق. علم بطرق. على الترادف في قولك. ولكن طبعا في فرق بين العلم والمعرفة. طيب. قال واستمداده وغاية هذا الفن التوصل لمعرفة حكم الله تعالى الذي هو وسيلة لكل خير علما وعملا. التوصل غاية هذا الفن التوصل لمعرفة حكم الله تعالى الذي هو وسيلة لكل خير علما وعملا، يعني غايته معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. هذا بالنسبة للمجتهد. توصل لمعرفة حكم الله تعالى الذي هو وسيلة لكل خير علما وعملا. من فوائد هذا العلم للمقلد، لأن إذا قلنا هذا بالنسبة للمجتهد، إذن لا ينبغي أن نتبع أنفسنا في هذا، هذا غير مجتهدين، وهذا غير مجتهدين. فإذا تقول بالنسبة للمقلد معرفة أصول إمامه الذي يقلده، حتى يطمئن إلى ما قدم من أحكام. اطمئن. إمام يقدم الكتاب ثم السنة، يقدم المتواتر على الأحاد، يعمل بالمصالح المرسلة لأنه عمل بكذا، يأخذ بالمرسل، يأخذ بقول الصحابي، لا يأخذ بقول الصحابي، إذا يطمئن إلى ما قلد من أحكام، ويكون تقليده عن بصيرة، يكون تقليده على بصيرة. وبالنسبة للمتوسط بين الاجتهاد والتقليد، لأني ليست لا يخرج الإنسان من التقليد إلى الاجتهاد دفعة واحدة، إنما يتدرج. الترجيح بين الأدلة المتعارضة في الصورة، والترجيح بين أقوال أهل العلم، يقول هذا يعمل بكذا، هذا يعمل بكذا، أقدم كذا على كذا. إذا طبعا أنا أقول المتوسط بينهما، إذا هذا عالم كبير. فالترجيح بين الأقوال وبين الأدلة. في حد ذكر في مرتبة وسطى بين الأدلة. وبعدين هو حتى لو لم يعني ذكروها هي لا يعني قصدك ان هو اما مقلد واما مجتهد، فما دون الاجتهاد هو مقلد. لكن في فرق في المقلدين بين اللي في حضيض الاجتهاد التقليد ومن هو قريب من رده الاجتهاد، بل المجتهدون انفسهم درجات المذهب ولا لا، في المقلدين درجات، في من هو في لسه خارج واخد لسه واخد شهاده مجتهد يعني النهارده فالصفر. ولذلك يسموه ايه؟ تمام التقليد. التقليد تمام الاجتهاد، اقصد تمام الاجتهاد. العلماء لما اشترطوا شروط الاجتهاد، شروط المجتهد، طبعا تفاوتوا، بعضهم شدد وبعضهم خفف وبعضهم توسط، بعضهم اشترط الحفظ، بعضهم لم يشترط، بعضهم اشترط كذا، بعضهم لم يشترط. فظن ان العلماء نفسهم مختلفين حتى فيما يصل الى درجه الاجتهاد. ففي نظر بعض الناس فلان مجتهد، وفي نظر بعض الناس فلان ده ولا عمره حفظ لدرجه الاجتهاد. وهذا الكلام غلط في قراءه العلم، فان الاجتهاد درجات. فمن خفف تكلم على الشروط الواجب توفرها لمن يصل الى بدايه درجه الاجتهاد، ومن شدد يتكلم على من كانت له كمال الاهليه، حتى يسموا كمال اهليه الاجتهاد، كمال الاهليه. العلم لا يخرج وفق كل ذي علم عليم، ولا ينزل الانسان في مرتبه من مراتب العلم الا وتناديه المرتبه التي هي اعلى منها الا الذي تطلب امامه. الى من المحبره الى المقبره كما قال العلماء. مفيش درجه وسطى بين في بين ايه؟ المحبره والمقبره. فكان الامام احمد وهو في سياق الموت طلب الدواء، طلب الدواء، الدواء قلم يعني دواء عشان يكتب المسألة. قال وفي هذا الموطن، في هذا الحال، قال إذا من المحبرة إلى المقبرة. فكان أهل الدنيا كده، يبقى أهل العلم إيه؟ لكن أهل الدنيا كده. قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها، فله بذلك أجر. فما بالك بأهل العلم؟ أراد أن يغرس مسألة ويغرس معنى يغرس قبل أو يعلمها. قال أن ألقى الله وأنا أعلمها خير من أن ألقاه وأنا أجهله. طيب المرتبة اللي بين المجتهد والمقلد ممكن نسميها إيه؟ أحمد زروق سماها مجتهد. مرتبة الترجيح. يعني انا بجتهد، انا راخد يعني انا مش معنى انا مبتلع او متوسط. لا، هو هي دي في التقليد، في التقليد، في تقليد يعني انا معتقد في فلان فما اقتني به المفتي فهو حكم الله في حق. في تقليد مع معرفه الدليل، مع معرفه الدليل يسمى متبع، يعني عرفت الدليل ويكون معرفه الدليل يكون اللي يعرف الدليل يكون نظر برضه في الدليل ويعرف الدليل ليه، اذا كان سينظر فيه هل هو قوي ولا غير قوي، في اقوى منه لا يوجد، والا برضه طلب بلا فائده منه ايه؟ مش في مجتهد في المسألة وفي مجتهد في المذهب. سيأتي هذا إن شاء الله، مش في المسألة في مجتهد مطلق وفي مجتهد مذهب، في مجتهد فنه. فالاجتهاد نفسه طبقات ودرجات. هذا يعني على ما ذكرنا هذا لا هو عالم صحيح نعم يعني يقوى على الترجيح هو شكل الاجتهاد اللي يقولوا أغلقوا باب الاجتهاد ولماذا أغلقوا باب الاجتهاد وحذروا على العقل الواقع كده مش إخلاق لان اي اجتهاد الان ولو وصف بانه اجتهاد مطلق هو اجتهاد قاصر يعني في التصحيح هيصحح الحديث بناء على ايه؟ بناء على معرفته هو بالرواه ولا على معرفه البخاري ومسلم والائمه ويحيى بن معين وابو زرعه وابن حاتم فانت تقلد حينما تقول هذا الراوي صححه فلان فلان ما شفت فأنت مقلد في هذا التصحيح. هذا الحديث صححه فلان يعني ما شد يعني أنت مقلد في تصحيح الحديث. بتكلم على درجة كمان درجة الاجتهاد إن مناهج الاجتهاد نفسها هي التي استنبطها. شنو لك يقول لك اللي بيقول ده فيكم من أحسن الشافعي كمان. جدعان يا شباب فيكم اللي يبقى احسن بشكل لا لا لا لا هذا مخبول لا يعني حق الخبر العلمي ناحية من مستشفيات خاصة تسمى المستشفيات الباريستانات للمخبولين من الجهة العلمية لا يقول فيكم الحين انتوا اقعد واحد استاذ قعد مع يعني طلاب وبعضهم معيدين وبعدين قال لهم انتوا احتكوا نفسكم اجتهدوا انتوا ممكن فيكم اللي يبقى احسن شافعي كمان يا سلام هو بقى ده لا يعرف شافعي ولا يعرف مالكي ولا يعرف حنفي هو فاكر شافعي ده زي مين؟ زي اللي فاهم كان فيه طالب كنت الازهر وبعدين ما كملش وبقى حداد مسلح فقاعد هو بيعمل بيجنش وبيعمل الحديد وبيتدني وبيستعدل قاعد بيقول على ذكرياته في الازهر أنا قعدت في الأزهر أربع سنين. وبعدين فيه واحد دايما يكلمه عنه. وحتى ما شفتوش بعيني. واحد اسمه الشافعي لأنه راس كبيرة في الأزهر. في واحد اسمه الشافعي راس كبيرة في الأزهر. وعمال يقول لهم الشافعي راح الشافعي ليه؟ وأقول له ذهب الشافعي فكر ذهب ليه؟ الشافعي راح الشافعي ليه؟ الشافعي قال الشافعي قال وتصور راس كبيرة في الأزهر بس أنا ما شفتوش هو الفكر بيقول ذهب الشافعي يعني راح المحقق قال الشافعي يقول لك الشافعي راس كبيرة ومهم جدا هو زي كده هو ده ما زادش حاجة عنده لأنه ما عرفش قيمة هؤلاء ولا قيمة العلم الذي يحملون ولو كان يعرف ان فيه علماء كبار كل واحد منهم كان جبل من جبال العلم كان ينتقل من دولة إلى دولة عشان يقابل الشافعي خدت بالك كان عرف ايه من هو شافعي ما هو مش راس كبيرة في الأصل راس كبيرة في الأمة فالمسلم يعرف قيمة العلماء يقول لك انا عامل ايه يعني هيسمعوا ذره خلاص اكتر من الصرف. علم الفقه ده علم دقيق جدا. ينبغي ان يسلك هذا الطريق يعني من هو اكثر مجموعا من الطرق. وهذا في نظري. والله يا استاذنا هو ده الصح. في نظري انا. يعني هو الاكثر من معالجه البحث في المعاني ومعالجه المعاني اكثر من معالجه الحسيات. الامراض وبحث الامراض وقضيه الماده او العناصر وتاثيرها في طبيعه الانسان كذا. هذا علم وعلم دقيق لكن ادق منه البحث في المعاني. نعم نعم. وسماه النبي رؤوس الرؤساء. رؤوس اتخذ الناس رؤوسا. قال وغاية هذا الفن التوصل. وقلنا ان له فوائد اخرى من فوائد هذا العلم تعليم التفكير الصحيح. كيف تفكر خصوصا وعموما؟ اما عموما كيف تفكر مطلقا؟ لاني هناك قواعد معرفيه انا اتعمد الاشاره اليها لابين لكم ان هذا العلم ليس اصولا لفهم الاحكام الشرعيه فقط، لفهم جميع الاحكام شرعيه او حسيه او تجريبيه هي عاديه او عقليه. الامر الاخر التوصل الى معرفه اسرار الشريعه وان لله حكما بالغات في كل حكم من الاحكام الشرعيه. ومن الفوائد معرفه خلود هذا الدين، فانه ما من نشاط بشري او ما من فعل للانسان الا ولله فيه حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. وأن الشريعة تبين هذا إلى يوم القيامة، تبين خلود الشريعة. وثبات الشريعة، واقعية الشريعة. أيضا يعلم هذا العلم دارسه النقد البناء. النقد ليس نقد هادئ انما النقد البناء. وكل هذه الفوائد يستفيد منها كل دارس لهذا العلم سواء كان مجتهدا او غير مجتهد. قال واستمداده من ثلاثه امور: علم الكلام أي أصول الدين، إذ منه يعرف أن الكتاب والسنة وما نشأ عنهما حق. هذا تعديل وما نشأ عنهما ولا منهما. وما نشأ منهما منهما حق. إذ منه أي من علم الكلام يعرف أن الكتاب والسنة وما نشأ منهما حق. إذا كان الأصل حق يبقى كل ما تفرع حق. لكن هذا التعديل ذكره كثير من الأصوليين، هذا تعديل قاصر لأنه حصر مصدرية علم الكلام للأصول في أنه يفيدنا أن النبي صادق لأنه مؤيد بمعجزة، وأن القرآن حق لأنه معجز، فكل ما نشأ عن هذين الأصلين فهو حق فقط. لكن استمداد علم الأصول من علم الكلام أعمق من هذا أو أوسع من هذا أكثر. فكثير جدا من المسائل الأصولية ابتنيت على أصل عقائدي. فالمعتزلة كتبوا في أصول الفقه على وفق اعتقادهم في الكلام النفسي، في الاستقطاع، في خلق الأفعال، في التحسين والتقبيح، كتبوا على وفق اعتقادهم، والماتريدية كتبوا على وفق اعتقادهم، والأشاعرة كتبوا على وفق اعتقادهم. وهذا الكلام صرح به الإمام علاء الدين السمرقندي في أول كتاب الميزان، وكتاب أصولي، قال بعد المقدمة مباشرة: اعلم أن كل أحد يكتب في أصول الفقه على وفق اعتقاده. إذا قضية المركزة فقط، ليس قضية الاستيثاق من كون الكتاب حق وما نشأ عنه، لا. فهناك من يثبت الكلام النفسي سيعرف الحكم بتعريف، حتى قال الزركشي في كتاب سلاسل الذهب، كتاب سلاسل الذهب كتاب صنع لهذا ليرد الخلاف في المسائل الأصولية إلى منشأ الخلاف. فمنشأ الخلاف قد يكون اعتقاديا، ومنشأه قد يكون لغويا، ومنشأه قد يكون أصوليا. مسألة أصولية أعلى تفرع على الخلاف فيها مسائل أصولية أخرى على وفق الخلاف، فيرد الخلاف إلى منشأه. كتاب اسمه سلاسل الذهب، والتسمية مقصودة سلاسل، مسألة أكبر تفرع عنها مسألة أصغر، تفرع عنها مسألة أصغر، هكذا. فهي سلسلة سلاسل الذهب. فرد المسائل إلى منشأ الخلاف، هذا ينبغي أن يراعى، فيوفر كثيرا من الجهد والوقت في عرض الأدلة. أحيانا الأدلة تسير في طريق غير الطريق اللي هو منشأ المسألة أصلا. فقال علم الكلام كلام النفسي، يثبت الكلام النفسي سيكون، ينكر الكلام النفسي سيكون له أحكام أخرى، يقول إن العقل يحسن ويقبل، فيراعي هذا في أحكامه، بل في حتى في التعاريف، حتى في التقاسيم، حتى في أسماء المسائل، في تسمية المسائل. وأنا ذكرت لكم مرة إن كلام العلماء في تأخير البيان عن وقت الحاجة قال إن هذه التسمية أليق بمذهب المعتزلة، فإنهم يقولون إن للعبد حاجة في التكاليف الشرعية، وعلى الله وتعالى الله عن ذلك أن يراعي حاجته ويكلفه بما يصلحه في الدنيا والآخرة، فأنت لك حاجة. فقال: وينبغي أن يقال تأخير البيان عن وقت العمل أو عن وقت الفعل. هذا قاله القفال الشاشة، لكن هو لاحظ، هو يقول إن هذه التسمية لها خلفية، لها جذر اعتقادي عند المعتزلة، اللي يليق بنا نقول عن وقت العمل، اللي يليق بالمعتزلة عن وقت الحاجة. كذلك في التعاريف، وكذلك في التقاسيم، وهكذا. في مسألة اللغة، هل هي إلهام أم اصطلاح؟ عجيب. قال الإمام الزركشي: هذه المسألة فيها خلاف، ومنشأ الخلاف فيها الخلاف في خلق الأفعال. فمن قال إن الله خالق الأفعال تبقى اللغة توقفين، ومن قال إن العبد يخلق عمله أو إنه كذا، يمكن أن يصطلح الناس على لغة أو إشارات يتفاهمون بها، ولغات وأصوات يتفاهمون بها. لكن لو قلنا بأن الأفعال مخلوقة لله ما توقف فيه. مش عايز أوسع كتير في الباب ده. علم العربية لغة ونحو وغير ذلك، لأنهما عربيات فقط لمعرفة دلالات الألفاظ، لا، الأمر أوسع من هذا أيضا. فهناك مسائل هي في علم الأصول وعلم الحديث منشأها لغة، الخلاف فيها أو الكلام فيها ناشئ عن اللغة. فمثلا أذكر لكم مثالا سريعا تعجبون له، وهو هي مسألة رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى اختلف العلماء في رواية الحديث بالمعنى وذكروا بثمانية أقوال وحرروا محل النزاع واتكلموا على العالم باللغة والجاهل باللغة وفيما يتعبد به وفيما لا يتعبد به وفيما هو معجز وفيما هو غير معجز وفيما هو من جوامع الكلم وما ليس من جوامع الكلم، واتكلموا في الأمر ذلك واتكلموا على إن من قال يجب رواية الحديث بألفاظه، والذي قال يجوز رواية الحديث بمعنى العالم بمعنى اللغوي، قال الزركشي قال إن ما رد هذه المسألة إلى مسألة لغوية وهي الترادف. فمن قال إن اللغة لا ترادف فيها فيلازمه أن يقول لا تجوز رواية الحديث بمعنى، لأنه لن تقوم كلمة مقام كلمة أخرى. فالقعود غير الجلوس، والإثم غير العدوان، والزوج غير البعض، وهكذا. ومن قال إن اللغة فيها ترادف يمكن أن يأتي منه القول بجواز رواية الحديث بالمعنى. طيب هذه مسألة صارت أصلها مسألة الترادف، وهي فرع عنها وتفرع عنها مسألة لغوية أخرى، هي مسألة أصولية وحديثية منشأها لغوي وأخرها لغوي. قال من قال تجوز رواية الحديث بالمعنى لا يحتج بنصوص الأحاديث لإثبات اللغة، لأنه ربما يكون اللفظ من عند مين؟ من عند الراوي لا من عند رسول الله، فإذا لا يحتج بنصوص الأحاديث في إثبات اللغة. يتعاقبون، الرسول قال يتعاقب ربما يكون اللفظ من عند الراوي لا من عند النبي. تقول لك هؤلاء ليس كلهم قالوا هذا في عصور الاحتجاج، لأن فيه رواة رواه بعد المئة بعد المئة دين. إذن خرج عن عصور الاحتجاج. يبقى ومن قال إنه لا تجوز رواية الحديث بالمعنى يحتج بألفاظ الحديث فيما إيه؟ يحتج بألفاظ الحديث في إثبات الإيه؟ في إثبات القواعد اللغوية. فعلم العربي وتصور الأحكام ليمكن فيها الإثبات والنفي. قال وتصور الأحكام، لم يقل والأحكام الشرعية، في بعض العلماء عبر كده بالأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية هي ثمرة الأصول، فكيف تكون واسطة لها؟ يلزم الدور، يلزم إيه؟ يعني معناها يتوقف الأصول على الأحكام وتتوقف الأحكام على الإيه؟ على الأصول، ويستحيل أن يتوقف ألف على باء ويتوقف باء على ألف. لماذا؟ لأن هذا دور، والدور مستحيل. لماذا الدور مستحيل؟ لأنه يلزم أن يكون اللاحق سابقا والسابق إيه؟ والعقل لا يستوعب هذا. العقل البشري لا يستوعب إن الشيء الواحد يكون متقدم ومتأخر، وسابق على الشيء ومتأخر عنه، أصل له وناشئ عنه، فإيه هذا؟ فقال إزاي الأحكام تكون أصل للأصول استنباط؟ قال لا، تصور الأحكام. ليقول إن الصلاة واجبة لابد أن يكون متصور الواجب، يكون عنده صورة للواجب. الواجب ده هو الذي يثاب أو ما فيه فعله ثواب وفي تركه عقاب، أو طلب الشارع فعله طلبا جازما، يبقى فيه صورة. وإن الواجب ده أقسام، منه الموسع ومنه المضيق، ومنه المخير ومنه المعين، ومنه الكفاية ومنه العين. فاهمين الآن؟ طبعا ذلك قال تصور الأحكام، يعني أنت لو نسيت وقلت الأحكام تبقى غلطان، هذا كلامك لا مستحيل. إزاي الأحكام هي أساس أو مستمد لعلم الأصول، وهي الناتج نتيجة فائدة ثمر غاية علم الأصول. كيف لان ممكن المعرفه معرفه تفصيليه. التصور المعرفه ايضا تتعلق بالتصور، تتعلق بالتصديقات ايضا. ما قالوا المعرفه يعني اليق بالتصور من العلم، والعلم اليق بالتصديق من المعرفه. المعرفه قد يسبقها جهل، والعلم لا بد، المعرفه لا بد ان يسبقها جهل. المعرفه لا بد ان يسبقها جهل، اما العلم قد يسبقه جهل وقد لا يسبقه. لذلك وصف الله بانه عالم ولا يوصف بانه عالم. الحروف اللي انا هربت منها قلت لكم مش هتكلم عنها، قلت لكم مش هعرف عن ذلك. قال فقط استدل لا مشهور، لكن ذكر ايضا العلماء علماء الاصول والقدامى ان الكتابه اصل للاحكام الاحكام الاصوليه، اصل للاصول، والسنه اصل للاصول. هذا واضح في استدلالات العلماء، في استدلالات العلماء على المسائل الاصوليه بايات واحاديث. فالايات الاحاديث استقراء النصوص والنظر الكلي الاجماع مقاصد الشريعه الفطره السليمه مش لم يذكر الاستنداء الكتاب والسنه لكونهما من الاصول؟ لا، لان الذي نبه عليهما قليل هي في المنحول يعني الظل، ونبه على الفطره الشاطبي. إذا نعم مش عايز أشغلكم في بمان شيء. لكن أنا جمعت يعني الكتاب، السنة، الإجماع، مقاصد الشريعة، استقراء النصوص، ها الفطرة. الاجماع لكونه مستمد او سند الكتاب والسنه، عشان كده هو ومن من هو الباقي؟ ما هو الكتاب والسنه ما ذكر، ما هو مستمد علم الكلام ده اساسه ايه؟ كتاب السنه والعقل. طيب قال واذا عرفت ما مضى ذكره اجمالا فلنختم المقدمه بشرح المهم منه تفصيلا. هذه ما سبق معرفة إجمالية. قال نشرح المهمة تفصيلا وهو أربعة. لماذا هذه الأربعة بالذات؟ العلم والدليل والنظر والحكم، لأنها وردت في التعاليف، لأن ورد العلم وورد الدليل وورد الحكم وورد النظر تبعا للكلام في الدليل. او كيفية الاستفادة النظر. فذكره وقلت لكم ان الاصوليين اذا افتتحوا بابا من الابواب او تكلموا في جانب من جوانب العلم بدأوا فيه باصغر وحدة معرفية. فاذا تكلموا في اللغات بدأوا بالكلمة، ثم كلموا الكلمة لفظ، تكلموا على اللفظ واللفظ صوت، تكلموا على تعريف الصوت حتى لا تقولوا اني ولا بالسوء بيتكلموا في الفيزياء، اذا مالهم مال الصوت ومالهم مال الطرق ومالهم مال، لانهم بتسلسل تسلسل منطقي اخبار بالعقل. هتكلموا على المعاني، تكلموا على العلم بكذا، دليل على ما هو العلم، ما اقسام العلم، ماذا تقصد بكلمه العلم؟ العلم تطلق ويراد بها مطلق الادراك، وتطلق ويراد بها اليقين، وتطلق ويراد بها كذا، فماذا تقصد بالعلم اذا تكلمت؟ الدليل ماذا تقصد بالدليل؟ هل يدخل فيه المظنون او لا يدخل؟ ماذا تقصد بالنظر؟ هل النظر يراد في الفكر او لا؟ ماذا تقصد بالحكم؟ مطلق حكم ولا حكم شرعي؟ لان الحكم منه العقلي، منه الحسي، منه العادي، منه الشرعي، كذا. ماذا تقصد؟ وان شاء الله لو فتحنا لو بدأنا فيها سنأخذ وقتا اطول من الوقت المتبقي. اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو في سؤال في الموضوع. هل المرأة أن تتصرف في جزء من دخلها للصدقات أو الافتخار وما إلى ذلك بدون علم زوجها؟ طبعا لا. عشان أنا متجوز. دول مرتبة. ما هي وقت؟ ما هي وقت؟ وقت صاري. لا وقت وقت. لا هي ما بروحش غير يوم في الاسبوع. خلاص يا جماعه هيتكلموا معانا، اتصرف حتى في مال راحتك. لو عرفتي تصدقي مو تصدقي. بعدين هو وافق ان هي تروح الشغل بدون قيود، بدون ان هي يعني مش عارفه كده وافق بدون قيود. عرفوا حاكم يا ايمان، بس ما تصرفش بقى. انت بهزر والله. بس شوفوا شوفوا بالنسبه لمن؟ العلماء. انا في اجتهاد عجبني جدا يا دكتور ابراهيم، ان الزوجه اللي تقضي 8 ساعات خارج البيت ده تلت اليوم، فلزوجها تلت راتبه، ما واخده تلت. وضعت كلام جدا يا رب. واللي بتروح يوم واحد في الاسبوع يا استاذنا. نعم. واللي بتروح يوم واحد في الاسبوع. لا الوضع الطبيعي بقى، الوضع الحلال الطبيعي. قال ايه؟ قال الامر فقالوا الربع تقريبا، قالوا 7 ساعات. وقال يعني انت هتكون اجتهد فيها بعض العلماء. الاصل في حد فعلا اشكال كبير جدا في المجتمعات ان الزوجه بتشتغل. انا وجهه نظري لو راحت 8 ساعات تدفع مرتبها كله، لان 8 ساعات تيجي مرهقه وتلاقيها نايمه اليوم الثاني. والله يا استاذنا لو في سكن وموده ورحمه يعني انت ومالك لزوجك يعني، والعكس صحيح. يعني مش على الحياه الفقهيه، ما بتتكلمش على الود بين الناس. الحياه ده ما شاء الله يعني تديله عينيها وهو يديها عينيه، لكن بتتكلم على فصل خصومه يعني ايه؟ يعني الحكومه الحقيقيه برضه بتاخد المرتب باكمله على الثمن ساعات. مرتب مره على 8 ساعات اللي تروح وبعدين يعني يبقى من حق الزوج يعني. هو هي بالديانه تديني الوقت، تديني الوقت، وبعدين هي ممكن تخصم منه الاجازات 21 يوم اجازه ومش عارف. لكن المهم ان هو يكون فيه قرار وان الزوج نصيب فيه. لكن لما يكون واحد بيته معطل واولاده معطلين وبيضطر من اجل هذا ان يودي العيال الحضارات ويدفع لهم فلوس عشان ايه؟ توفر فلوس وبعدين تروح تديها لجهه ثانيه تقول مثلا اساعد فلان او اساعد فلانه او ما الى ذلك، يبقى هذا بس يعني فعلا يعني غير كده. كان في تقصير يا دكتور. نعم. والتقصير قائم، التقصير قائم، ما فيش حاجه اسمها ما فيش تقصير. هي بتيجي تستدرك ما فات. نعم. تستدرك تقوم تلحق تعمل له مش عارف ايه بسرعه. هي بتستدرك ما فات بخلاف هي لو هي قاعده في بيتها وهي تقدر تأدي كل شيء على احسن وجه. نعم. لا ما يبقاش خادم، اصل عرفنا وبلادنا ما فيش خادم. ده هو نفسه ما هو خادم، ما هو شغال سواق وشغال بتاعه وعمال يشيل ويعدل وهي مبسوطه لما يشيل حتى هم ماشيين. تبص تلاقي الواد تمكن الوحده اللي شايله ابنها حتى تكون شايله ماشي مع وزن. دلوقتي لا، لما تشيل ابنها ما تشيلهاش. يعني أمر الله يقول لها تشرق بس إيه تلفع حريب ويقال عشان أبتلها أحدش يارك أبتش أخو بارك فإن بس يوصلنا بعد إذن حضرتك برضو يعني السؤال الفقهي يعني حضرتك تدي عليه توجيه لأن بصراحة أنا من الواقع العملي إيه إن لو الواحدة في بيتها بدأت تقول أنا وإنت والماديات والكلام ده كله بصراحة ده خطأ كبير جدا في الحياة الأسرية فيريد حضرتك تدينا برضو توجيه التوجيه اللي يعني بس بالاتفاق ما تجيش بعد كده بعد كده هو ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ويشتري شقة ولا قطعة أرض ولا يشتري سيارة دون رمية في السيارة وأنا مش بحط مالي على مالك وبعدين في الآخر اشتريت السيارة أي نعم محتاج لها باسمك بس أنا ليا فيه ليا العجلتين اللي ورانيين أو ليا ليا اللي مش عارف المقطوع هنزعلك كده أو الأرض دي تكتب ليا لو أنت طب حتى لو ليا لو أنت بنسبة إيه ليه؟ لكن لما يكون فيه رضا بين الناس خلص بس كل الامور واضحه من البدايه ان هذا تطور منها للبيت انا بسالت البيت هي بتدفع الايجار وهو بيجيب بقيه المصاريف هي بتجيب بتاع يعني زي ما ايه ما يكون هي طبعا من مرتبها بتجيب لبس وعشان بتشتغل لازم تجيب بعدد ايام السنه 366 على سنه خميسه كمان 366 حاجه كل أربع سنين كل أربع سنين السنة الكبيرة دي أربع سنين لما هي بتجيب عدد السنة لبس عشان لازم اللبس اللي تلبسه زي المناديل الورق لازم تتركه ما يتلبس ما تلبسوش تاني إلا لما الناس كلها تنسى إن هي كان عندها لحد ما الموديل يخلص تقول له لا ده بقى تهديبة لا ده حمل فيها مش عارف طيب أصل أنا يعني إيه أنا يعني حاسس بالأزمة الاجتماعية اللي موجودة في ما عشان كده أنا نفسي حتى برضه يبقى في خطاب للزوجات إن برضه النواحي المادية دي يعني إيه فوت لها شوية يعني ما يوقفش عندها الواحدة يعني خدت بالك حضرتك ما هو إذا وقف إحنا كلامنا في إحنا كلامنا مش في الظروف العادية كلامنا في اللي تتصرف من دخلها مستغرق أو من ادخار وما إلى ذلك بما إن زوجها تتصرف بس تدي له حق يدي له حقه وتصرف في الباقي زي ما يعني وحقه ده مقدر بالاتفاق ده حقه مقدر بساعات العمل بالاتفاق ماشي مش انا تديله نص مرتب لكن لو حصل تشاح يبقى بساعات العمل ساعات العمل هي بتشتغل كذا يبقى هذا وقت مقتطع من وقت ف نعم على كل إنسان يشتري شقة أن يعمل زنزانة في البتاع يا إنسان قبل يحبسها ويفتح لها شوف هو في ناس قاعدين متوقفين أي عبارة سخبانة ويدخلوا بقى في المسائل تعالى شوف البتاع هذا هو هذه الزوجة في نظر اللي مش عارف إيه وينفخوا قاعدين كده طيب هل تنصحون بحفظ المنظومة في علم الأصول؟ ما هي المنظومة دي؟ جيدة وقالوا أي منظومات أجود وأحسن للحفظ والدراسة؟ في نظري منظومتي أنا فيها معاني ليست في المنظومات استدركت على هي محطوطة في الكمبيوتر ماشي إن شاء الله وهل لي أن أطمع في الحصول على منظوماتكم لا إن شاء الله لما تطلع بإذن الله في منظومتين منظومة في علم المقاصد ومنظومة في علم أصول الفقه منظومتين والمقاصد تهت آخرا وربنا أصبع أولا. ما الفرق بين الإرادة والاعتراف؟ الاثنين بمعنى واحد في الغالب، الاثنين بمعنى أريد أعلن عليه كذا يعني هل الشاطبيه أول مقال المرتبة الوسطى بين التقليد والاجتهاد؟ الدنيا كلها تقول كده، لأن دي حقيقة المعاني. نتكلم على من صرح، من وقفنا على صريح على كلام الله في هذا، لكن غير هذا لا يعقل أصلا. لا يعقل إن من التقليد الاجتهاد خطة واحدة، مفيش حاجة اسمها كده خالص. لكن طبعا لتتميز المعاني فمن ليس بمجتهد هو مقال. بس قد ايه؟ قد اقولكم على على على صوره من صور التواصل. يقلد الانسان مش قال الاجتهاد يتجزا، ومعنى الاجتهاد يتجزا ان يكون الانسان مجتهدا في مسائل مقلدا في مسائل اخرى. ان يكون مجتهدا في مسائل مقلدا في مسائل اخرى. خلاص كده؟ والله اعلم. بس ده خلاص. كيف ندرك نظرية المعرفة جيدة؟ ما مشكلة. كيف أقول نقد بناء؟ نقد مبتنى على دليل، مش مبتنى على هذا. إنما مبتنى على وجه مقبول. ومتى يكون هادما؟ متى يكون هادما؟ إن كان من غير دليل، التحكم. التحكم. السؤال الأول. إيه ما هو المبنى؟ هذا الجود هي اللي كتب في نظرية المعرفة المستشرقين أو الغربيين كتبوا، لكن عندنا كتابات كثيرة جدا لكنها قديمة، ولما حصل يعني توقف وغفنا عن علومنا وجاءت علوم أخرى حلت محلها تنسينا علومنا، لكنها موجودة مدفوسة في الكتب، يعني في ثنايا كتب الرسول. زي ما انا ركزت النهارده كل اليوم على هذه المسألة، مبثوثة في كتب الأصول ومبثوثة في كتب المعرفة الأخرى، في مقدمة كشف الظنون، في كشف اصطلاحات الفنون، في كتاب إيثار الحق على القلب، قواعد معرفية في غاية الأهمية، وأنا دللتكم عليه وقلت لكم هذا الكتاب، وأنا لي اختصار في تهذيب لهذا الكتاب موجود لم يقرأ، لكني كتب العقائد الماتريدية اسمه يظهر عادة لما تبدأ الفصول في نظرية المعرفة. وكتب الفصول تبدأ برضو الفصول في نظرية المعرفة، ويعني كثير من الكتب يعني في قواعد التصنيف، قواعد كذا من أراد، يعني شوف بالعربي كان يقول الكاتب أو المؤلف إما أن يبتكر معنى أو يخترع مبنى، وإلا فهو تسويد الورق والتحلي بحلية الصرف. لابد إن هو اللي يجيب جديد، يقول حال يفيد مش يكرر. وكثير بقى هو في مقاصد المؤلفين الثمانية، مبادئ العلوم لنظرية المعرفة، هو تعريف العلم وفضل العلم، موضوع العلم، استمداد العلم، فائدة العلم، اسم العلم، من أول من كتب في هذا العلم، يعني تاريخ العلوم هي مبادئ العلوم أيضا. الغزالي في المنخول أيضا لي فصول في لغة الحقائق والعلوم. له صحيح، له تكلم عن مراتب العشرة لليقينيات وغيرها. نعم نظرية المعرفة. نعم. كل نظرية المعرفة. هو نظرية المعرفة مطروحة في المعهد العالمي للفكر الإسلامي وفي مصادر المعرفة أيضا مطروحة في المعهد العالمي للفكر الإسلامي وهذه منظومة في قوانين المعرفة. في منظومة في قوانين المعرفة بتتبع من أماكن شتى. ازيك نجيب محمود ليك كتاب اسمه نظرية المعرفة صغير. درس على مدارس الثانوية. لما نزلنا كتب فيها حديثا كثير. كتابة مستقاة من من من من من قرن كتب العلم عند المسلمين دي محتاجة تجميع ومحتاجة فيه طبعا في كتاب جميل جدا بس لعله صعب ويحتاج إلى تتميم كبير هو كتاب اسمه قانون الفكر الطيعي للشيخ الدكتور عبد المنعم ده كتاب جميل جدا وأنا استفدت منه وأغلب القوانين اللي ذكرها من كتب الأصول وأغلب وأكثر كتاب نقل منه المستصفى وإعلام المبتدأ أصول منطق وكلام أصول منطق وكلام أصول التقدم عند المفكرين الإسلامي كتير أوي جمالها بس لابد كان في الكلام دي البداية المعرفة حركة الذهن حركة الذهن في الفكر اخذ